جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل أنه مسافر وسيقيم في سفره ليومين فهل له أن يفطر؟ إذا كان هناك مشقة عليه يفطر، وإذا لم يكن مشقة فلا داعي إلى أن يفطر وهو مقيم في البلد الذي سافر إليه على نية السفر، يعني ليس في بلده، لكنه لو أفطر فلا حرج عليه، لكنه مثل ما قلنا ترجع المسألة للمشقة وعدمها، لأنه ربما يفطر الآن ويشق عليه القضاء، فلا داعي أنه يفطر ولا سيما أنه مقيم. يقول السائل إنسان مريض أمره الطبيب بأن لا يصوم لأن الصوم يضره، وأمره بأن لا يصوم إلا بعد مضي سنة ونصف، فهل عليه قضاء؟ هذا عليه القضاء إذا قدر، ولكنه ما دام أنه سنة ونصف فالعلم عند الله، كونه يقدم الكفارة ويؤديها عن كل يوم مسكين، فإذا استطاع بعد ذلك القضاء فمن باب الاحتياط أنه يقضي، والله أعلم. يقول السائل رجل من أهل الوسواس تأخر في السجود بعد الإمام لأجل الدعاء، فهل في تأخره ذلك فيه شيء؟ إذا كان الإمام شرع بالركن الثاني الركن الآخر وهو ما زال في الركن الأول فيعتبر فاتته الركعة ما دام متعمد، مثلا هو في السجدة الأولى رفع الإمام وجلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية وهذا ما زال بالسجدة الأولى، فقد فاته ركن من أركان السجدة الركعة، وما دام فاته ركن وهو متعمد فعليه أن يقضي ركعة من تلك الصلاة. مصاب بالوسواس، نسأل الله العفو والعافية. الوسواس أنا ما أستطيع أن أقول إنه ما يقضي، لكن لعله يجاهد نفسه عن الوسواس ويقضي تلك الركعة. قل السائل امرأة حاضت وتريد أن تسافر للعمرة فهل تحرم أم ماذا تفعل؟ إذا كانت تعرف أنها ستطهر إذا سافرت إلى مكة مع رفقتها ستطهر قبل أن يرجعوا، أو أن محرمها سيبقى معها حتى تطهر، فتحرم معهم وتجلس في السكن حتى تطهر، تتجنب محظورات الإحرام وتلتزم بالإحرام، تلبي وتذكر الله وتدعو وتستغفر حتى تطهر، ثم تغتسل تنقض شعرها وتغتسل وتلبس ثيابها ثم تدخل بيت الحرام تطوف تسعى وتقصر. أما إذا كان محرمها يقول أنا لا أستطيع الباقة معك أبدا ولا يمكن أن أتأخر، وحيضها لا ينتهي قبل أن يرجعوا، فمعناها أنها لا تحرم إذن ما دام أنها تعرف أن حيضها ما ينتهي إلا بعد رجوعهم، ومحرمها قال أنا لا أستطيع التأخر معك مستحيل أن أتأخر، فنقول لها لا تحرمي، تؤجر على نيتها إن شاء الله. أنا الله عز وجل يقول للملائكة إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، تؤجر لكن ما تقضي عنها، يعني إذا كانت العمرة هي العمرة الأولى فما زالت في ذمتها، هي تؤجر عليها أجر ثواب من الله لكنها لا تجزئها، ما تسقط الواجب يعني. النية يؤجر عليها لكن ما تسقط الواجب. قل السؤال: ما حكم من يستمر في الأكل في السحور والمؤذن يؤذن؟ إيش؟ ما حكم من يستمر في الأكل في السحور والمؤذن يؤذن؟ إذا أذن المؤذن إن كان بيدك شيء خاصة الماء فأكمله، أما الأكل الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال الأكل، قال الشرب. إذا أذن المؤذن والقدح في يد أحدكم فليتم شربه، أما الأكل فلا، لأن الأكل يحتاج إلى مضغ إذا يعني تخليص الفم منه، أما الماء يمضي بسرعة، ما يمد تكبيرة الثانية تبدأ إلا وقد شرب، ولا سيما إذا تأكدنا أن المؤذن يؤذن يعني على الوقت. فالله عز وجل يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنحن نعتقد أن مؤذنين مع الصبح، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كما تعلمون رجل أعمى رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، إذا قال أصبحت أصبحت خلاص، فما عاد يجوز لا أكل ولا شرب عمدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد أن لا إله إلا أنت.